بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني رأيت أن يكون درسنا في هذه الليلة فيما يتعلق بالصيام والقيام والزكاة. يقول في شهر رمضان المبارك، اطلع ورا جنب ابو داني اول وثنى على السجاد جنب زميله، فان هذا اليوم من شعبان، وشعبان كما يقول البادية شهر قصير يمضي سريعا، والعمر كله يمضي سريعا ويزول جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة ربه، وما سوى ذلك فإنه إما خسارة عليه وإما وبال عليه، فإن أمضاه في معصية الله فهو وبال عليه، وإن أمضاه في لهو وغفلة فهو خسارة عليه. شهر رمضان شهر مبارك من بركته أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، وليس المعنى أنه أنزله كله، لأن القرآن نزل منجما في خلال كم؟ 23 سنة، إذ أنه ابتدأ نزوله والنبي صلى الله عليه وسلم له 40 سنة، ثم بقي ينزل عليه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة. وهذا القرآن قرآن مبارك، مبارك في ثوابه، مبارك في معناه، مبارك في آثاره، مبارك من كل وجه. ففي ثوابه من قرأ حرفا منه فله 10 حسنات. مبارك في معناه، لأن الإنسان إذا فهم معنى كلام الله عز وجل استنار قلبه وانشرح صدره وتفتحت عليه أنواع المعارف التي تخفى على كثير من الناس، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. مبارك في آثاره، فالقرآن الكريم فتح الصحابة به مشارق الأرض ومغاربها، وبه ملك ملوك الفرس والروم، وكانت لهم الكلمة العليا حين كانوا متمسكين بهذا القرآن. ولكن ما هي طريقة الصحابة في القرآن الكريم؟ كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن إلا وعلموها وعملوا بها. يتعلم القرآن والعلم والعمل، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. طبقوا هذه الطريق على طريقتنا نحن في القرآن، فهل نحن كذلك؟ أشيله. لا، أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن ولكن لا يعرفون معناه، وكثير من الناس يقرؤون القرآن ويعرفون معناه ولكن لا يعمل به، لا يعملون به. والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى يكون حجة لك؟ لا، إذا طبقت ما فيه. حسنا، إذا عملت به صار حجة لك، وإذا هجرته كان حجة عليك. إذا هجرت يعني لم تعمل به صار حجة عليك. ومما حصل في هذا الشهر المبارك وأعني به شهر رمضان، انتصار المسلمين في غزوة بدر. وكانت الأخ أجب أنت في أي سنة؟ ها؟ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، سحق الله به رؤوس الكفرة. وسببها أن أبا سفيان أتى بعير من الشام متجها إلى مكة، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه للخروج إليه ليأخذ العير، لأن المشركين إذاك ليس لهم عهد وليس لهم حرمة، وهم الذين اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث أخرجوهم من إيش؟ من ديارهم وأموالهم. فلما علم أبو سفيان بذلك أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ليحموا عيرهم. تمعنا؟ فبلغ ذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم، خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وفي أثناء ذلك نجا أبو سفيان فأرسل إلى قريش يقول لهم إن العير قد نجت. وحينئذ انقسموا، هل يرجعون لأن عيرهم نجت أو يستمرون؟ فقال زعيمهم وهو أبو جهل، قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا نقيم فيه ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يحبوننا أبدا. انظر للنية الباطلة، ما الذي نوى؟ كم نوى من شيء؟ أربعة أمور نقيم فيه ثلاثة، ننحر الجذور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام يعني الجوار تعزف علينا، والخامس تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وفعلا تقدموا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت النتيجة ولله الحمد أن قتل من صناديد قريش 70 رجلا، قتل من قريش 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا، وجر من هؤلاء القتلى 24 رجلا، وألقوا في قريب من قلبان بدر وهم قد جيفوا وانتفخوا، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ابن فلان، يا يا فلان ابن فلان، يخاطبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد لي ربي حقا. يخاطب من؟ أمواتا. قالوا يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا وصاروا جيفا؟ قال لا أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون أكثر مما تسمعون أو مثل ما تسمعون، ولستم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون الرد. فهل تحقق ما توقعه أبو جهل؟ أجيبوا يا جماعة. لا، بل سمعت بهم العرب سماع الذل والهوان والقتل والأسر. وفي هذا الشهر المبارك وعن شهر رمضان حصل انتصار عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة الفتح التي كانت لأمامك السنة الثامنة من الهجرة. تمام، كانت في السنة الثامنة من الهجرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها منصورا مظفرا عزيزا، وقد خرج منها قبل ذلك ايش؟ خائفا على نفسه، حتى اختفى بغار ثوم 3 أيام. وبعد سنوات قليلة من هذه الهجرة دخل مكة ظافرا منصورا عزيزا ولله الحمد. وبهذا الفتح العظيم صارت مكة بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد كفر، وبلاد إيمان. ومن محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاءت به الأخبار وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ ترون بمعنى إيه؟ بمعنى تظنون. ولو كانت ترون بمعنى تنظرون أو تعلمون. تمام، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن فضائل هذا الشهر، وأعني بذلك شهر رمضان، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، أسأل الله أن يوفقني وإياكم أن نصومه إيمانا واحتسابا، ونقومه إيمانا واحتسابا، ونقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه جواب كريم. وحينئذ يجدر بنا أن نعرف الصيام ما هو وعلى من يجب، وما مفسدات الصوم وما مكملات الصوم. كم هذه؟ أربع أشياء. أن نعرف ما هو الصيام وعلى من يجب، وما هي مفسدات الصوم وما هي مكملات الصوم. الصيام هو أن يتعبد الإنسان لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مرة ثانية، أن يتعبد الإنسان لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمراد بطلوع الفجر هنا الفجر الصادق، المراد بالفجر هنا الفجر الصادق، لأن هناك فجرين، فجرا صادقا وفجرا كاذبا، ولا بد أن نعرف الفرق بينهما. الفرق بين الفجرين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الصادق يكون مستطيرا كالطائر بجناحيه ممتدا من الجنوب إلى الشمال عرضا أو طولا، نعم عرضا. والكاذب بالعكس يمتد طولا ولا يكون واسعا يشمل الأفق كله، يمتد طولا من الشرق إلى الغرب ولكنه لا يشمل الأفق كله. هذا فرق. الفرق الثاني الصادق لا ظلمة بعده والكاذب يظلم، يبقى ما شاء الله أن يبقى ثم بعد ذلك يظلم. الفرق الثالث الصادق نوره متصل بالأفق والكاذب غير متصل، تجد أسفله من مائل الأفق مظلما. الفروق إذن كم؟ ثلاث. الذي تترتب عليه الأحكام كالإمساك بالصيام ودخول صلاة الفجر هو الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب فلا عبرة به، ولهذا سميناه كاذبا. إلى غروب الشمس، هذا نعم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام. وعلى من يجب؟ استمع، يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. كم؟ ستة. على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. على كل مسلم ضد المسلم الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام ولا نأمره بالصوم، بل لا بد أن يسلم ثم يصوم، إذ لا يصح صوم بلا إسلام. ولكن هل الكافر سالم من العذاب على ترك الصوم أو مستحق للعذاب؟ مستحق للعذاب، يعذب الكافر على كفره ويعذب على تركه للصيام وعلى تركه للصلاة وعلى تركه للزكاة وعلى تركه للحج وعلى تركه كل شيء يجب على المسلم، فإن الكافر يعذب على تركه. الثاني شرط الثاني بالغ وضده الصغير، ضده الصغير، لأن الصغير مرفوع عنه القلم. ولكن بماذا يكون الإنسان بالغا؟ يكون الإنسان بالغا بواحد من أمور ثلاثة. أولا تمام 15 سنة، فإذا تم الإنسان 15 سنة فهو بالغ. فإذا كان ولد الساعة 12 نهارا وتمت 15 سنة له الثانية 10 نهارا، يكون هذا الرجل في الساعة 11 صغيرا لا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات، وفي الساعة 12 بالغا يجب عليه الصوم وسائر العبادات. الثاني لا الثاني من علامات البلوغ نبات نبات العانة، نبات العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبر. الثالث من علامات البلوغ انزال المني بشهوة احتلاما كان او يقظة. وهذه العلامات الثلاث عامة للذكر والانثى، وتزيد الانثى علامة الرابعة وهي الحيض، فمتى حاضت المرأة فهي بالغة، سواء تم لها 15 سنة أم لم يتم. وهنا أقف لأبين لكم أن السؤال يكثر عن المرأة يأتيها الحيض وهي صغيرة وهي بنت 12 سنة ثم لا تصوم، تظن أنه لا صوم إلا بعد تمام 15 سنة، وهذا لا شك أنه جهل. فالمرأة إذا حاضت ولو لم يكن لها إلا 10 سنين فهي بالغة، عليها ما على البالغات الكبار. كم أخذنا من شرط؟ أخذنا شرطين، مسلم بالغ. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وضده المجنون، وإن شئت فقل ضده من لا عقل له، ليشمل المجنون والمهدري والمعتور وما أشبه ذلك. إذن ضد العاقل من لا عقل له، إما لجنون أو كبر أو اختلال في المخ أو غير ذلك. فمن لم يكن عاقلا فلا صوم عليه ولا طعام على الإطعام عليه. وبناء على ذلك لو سألنا سائل عن شخص بلغ من الكبر عتية وصار لا يميز، فهل يجب عليه الصوم؟ لا، حتى وإن كان قادرا بدنيا لا يجب عليه الصوم. هل يجب أن يطعم عنه؟ لا، وذلك لأنه لا عقل له. وقد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ما الذي بقى علينا؟ قادر. شرط الرابع أن يكون قادرا، وضد القادر العاجز. والعاجز قسمان، القسم الأول من عزله طارئ يرجى زواله، والقسم الثاني من عزله لا يرجى زواله. قل العاجز هنا وانت قائم. نعم، اين ذهبت؟ نعم، صرحت الى الشرقيه. نعم، شغال. إيه، بقول شغال. وين رحت؟ والله مشكلة يا جماعة، اللي ما يحضر قلبه ما ينفع حق حضور جسمه. طيب، طارئ لا يرجع. العاجز قسمان، طارئ يرجع بروح يرجع زوال، أحسن لا يرجع زوال، القسم الثاني لا يرجع زوال. تمام، العجز ينقسم إلى قسمين، عجز طارئ يرجى زواله وعجز لا يرجى زواله ملازم للإسلام. فالعجز الذي الطارئ الذي يرجى زواله له أن يفطر، وعليه صيام إذا زال عجزه. دليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما العجز الدائم الذي لا يرجى زواله كالكبر والمرض السكري وما أشبههما من الأمور التي لا يرجى زوالها، فهذا لا يؤخر الصوم تصليلا، لا يلزم الصوم في عدة من أيام أخرى، وإنما يجب عليه إيش؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام؟ أن يعطي المساكين حبا مصحوبا بما يؤدم من لحم أو غيره، أو أن يجمع المساكين في آخر يوم من رمضان على عدد الأيام فيعشيهم، لأن هذا يعتبر إطعاما. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر يجمع المساكين في آخر الشهر ويوزع عليهم الطعام. إذن العجز الطارئ الذي يرجى زواله ماذا يجب على صاحبه؟ أن يقضي عدة من أيام أخرى. وأما الذي لا يرجى زواله فيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، الشرط الخامس مقيم، وضد المسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن هل الأفضل الصوم أو الأفضل الفطر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال الأفضل الصوم، ومنهم من قال الأفضل الفطر، ومنهم من قال هما سواء، ومنهم من قال إن الصوم لا يجزئ، لو صام لا يجزئ. فالأقوال إذن أربع: قول بأن الصوم أفضل، قول بأن الفطر أفضل، قول بأنهما سواء، قول بأن الصوم لا يجزئ وأن الإفطار واجب، والأخير مذهب الظاهرية، قالوا لأن الله قال: فعدة من أيام أخرى. ولا شك أن هذا القول ضعيف جدا، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ولم ينكر عليه. بقي من الأقوال الأربعة ثلاثة هي التي تستحق النظر. فإذا نظرنا إلى قول من يقول إن الصوم أفضل وجدنا له دليلا، وإذا نظرنا إلى قول من يقول إن الفطر أفضل وجدنا له استدلالا، وإذا رأينا من قال هما سواء وجدنا له أيضا استدلالا. انتبه، ما هو دليل من قال إن الصوم أفضل؟ قال الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ودليل ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر. لماذا؟ مراعاة لأصحابه وتيسيرا على أمته. إذا فالصوم أفضل لأنه إيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان إذا صام لم يخرج رمضان إلا وقد أبرأ ذمته. ثالثا أنه أيسر على الإنسان، أيسر على الإنسان لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام مع الناس صار ذلك إيش؟ أيسر له وأنشط. ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء يوم يكون هذا اليوم كأنه 10 أيام. أما الذين قالوا إن الفطر أفضل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وإذا انتفى أن يكون برا